بص يا باشا، بص يا باشا، دلوقتي احنا عايزين هنقول كلمتين علم. كلمتين علم، خلاص احنا هجصنا، احنا هجصنا كتير ماشي. ولايف ام هاشم خلاص كده احنا خلصنا، اطمنا عليها وهي الحمد لله. هي والله العظيم انت عارف لو هي كانت جت من الغربيه لمصر كانت وفرت علينا كتير، كانت وفرت علينا كتير الحمد لله. بس احنا لينا طمناها طمناها و اهي جابت لي استسقاء في الدماغ برضو، يعني انا كنت محتاج دماغي برضو تتملي شويه ميه وضغطها من جوه يعلى. ده برضو بيساعد الدماغ. ايه سبب غيبوبه السكر؟ السكر ده سبب غيبوبه السكر. حضرتك سالت سؤال سهل بديهي، ايه سبب غيبوبه السكر؟ السكر. ايه سبب غيبوبه الضغط؟ الضغط. انا مع حضرتك في كل الاسباب اللي حضرتك قلتيها طالما ليها سبب، يعني طالما حضرتك انت عندك قناعه ان ايه سبب الم الالم انزلاق غضروفي يبقى هو انزلاق غضروفي. ايه سبب الالم اللي الصداع اللي مع الضغط يبقى الصداع هو، يبقى الضغط هو سبب الصداع. فسبب غيبوبه السكر يبقى السكر. ما هو اسمه مرض السكر. ما في واحده سالتني امبارح، مش مش هو المرض اسمه سكر وانا اللي سميته؟ انا لو عليا اسميه ابن ميتين كلب ولا حاجه، يعني ما فيش اسموش سكر اصلا. يعني هل التحاليل ضروريه نطمن على الصحه ولا اشتغاله؟ الحقيقه ولا الاشتغاله؟ طبعا اشتغاله، طبعا اشتغاله طبعا. ايوه امسكت الكلى لما تلتهب، اما حد ياكل مانجا او ياكل جمبري هتلاقي نزل زلال، زلال في البول ويقوم رجليه تورم. ما دي حكمه ربنا، هو رجليه بتورم وهو بيفقد زلال قاصد، لان هو جسمه بيلتهب فبيطلع بروتينات تانية التهابيه، فالالبومين لازم افضي، يا اما زوجه الدم بتاعك هتعلى ومش هتعرف تلف. ما تفهم، ما انت ضغط بطنك عالي، ضغط بطنك عالي، فالزوج دمك لازم تخف عشان يعرف يلف. الله، شفت انت؟ شفت الكلام العلم بقى ما بيجي بعد ام هاشم؟ شفت؟ لانها كلها بركه، كلها بركه. ساعات لزوجه الدم لازم تخف عشان يعرف يلف، فيقوم مسقط لك شويه البومين مع الالتهاب. يعني يا باشا هو مش كله غلط، مش كله ضرر. هو انت بتشوف ان العين دي ورمت، هي بتبقى ده كلينيكال بيكتشر، دي صوره اكلينيكيه، لكن هو سقط بول زلال قاصد. سقط ايه؟ زلال قاصد. فانت ما تحسبش كل حاجه هو سقط زلال فانا هعلق له زلال، ده عنده امه ترتر. ما انا فاتح كده كده الاخرام في الكليه هسقط الزلال ده، فاوعى تفكر تعوض زلال البول بزلال تعليق. انا كده كده الكلاوي مفتوحه فيها هولز، انا عملت فيها هولز، البودوسايتس مش لازقه في بعضيها، رجلين الخلايا مش لازقه في بعض، فاهم؟ الاستاذ مصعب بيقول لك فايده السكر اللي باكله، ما انا قلت هو ده اللي بيشغل الكلى، الكبد بقى. ما انا كده كده بصنع، بس عشان اصنع محتاج سكر يخش من بره يركب على الكريبس يلف يعمل سكر تاني. فانت بتديني سكر واربع جزيئات احماض اطلع بخمسه سكر، انت فاهم؟ يعني يعني يعني انت بتديني جزيء سكر انت واكله من بقك، فبيخش يشغل لي ابن ماير هوف ويلف لي كلبسايه، وهو بيلف اللفه دي ياخد معاه جلسرينه وثلاث احماض، فيلف بيهم يطلع بيهم سكر، فانا نزلت جزيء سكر وخرجت سته سكر. فهمت حاجه؟ بس فالسكر اللي بتاكله مهم، اهم حاجه في حياتك. وما تسألش تاني يا مصعب عشان السؤال ده جاوبته بتاع 65,000 مرة. ما تصدقش دماغ بقى اللي خلفوني بقى، هو أنا الكلمة بقولها 600,000 مرة ليه؟ ما تراجعوا يا إخوانا، أنتوا ما عندكوش وقت خالص. الأستاذة ميوشة بتقول ما هو الزلال؟ ده حيوان. الزلال ده حيوان بتلات رجلين، بس خلاص. هذا هو الزلال، بينزل في البوق وخلاص. ولا حد يزعل خالص. ايه يعني يا جماعه والنبي الاسئله دي ايه؟ واحنا بقى ممكن تشرح الذبحه الصدريه؟ حاضر. دي ذبحه بتيجي في الصدر، في نص الصدر بالظبط، جنب على الشمال، ويقوم ميت. مات بايه؟ الجرثومه. برسومه بس لا وذبحه وذئبه، هم كلهم ستات، ذئبه حمراء وذبحه جلطه رئويه، مفيش حاجه، مفيش مفيش مرض راجل غير بهجت. بهجت هو اصلا اسمه بهجت، بس احنا مصريين بقى حرف السين بيبقى تقيل، بقى تقيل على لساننا، فبنقول له قلنا بهجت، بهجت وراك مرض بهجت، لا هو اسمه بهجت، بهجت ديزيز. فانت حضرتك لما تيجي بقى الزلال ده بيديك علامه ان الجسم ده ملتهب، فانت تعالج الالتهاب موافق، وما يرد طبيعي يرد، هو الجسم اصلا بينزل ميه، لكن يوم ما ينزل زلال هو بقى باشا هو قاصر ينزل زلال، فيخلي لزوجة الدم تخف خالص، فالدم يلف له لفه. هو انت هتورم، بس هو قصدي يورمك برضه عشان البريشر بقى جوه الانترستيشن عالي، فلازم الدم عشان يجري جوه ويوصل شويه اكسجين، ما انت خلي بالك انت بتفلفص دلوقتي، الضغط في الانسجه البينيه عالي، فانا عايز اجري الدم، فلازم اخف ايه؟ لازم اخف الزوجه، يبقى زوجه الدم لازم تخف عشان الدم يعرف يلف. كلام كلام سو سيمبل سو ايزي، يعني ام هاشم اكيد مبسوطه مني دلوقتي، انا بحاول انفذ كل اوامرها، لان انا كده كده عاملاها بلوك، بس يعني ايه، عايز بس اطمن على حياتها قبل وسامح سند، انا هكلم سامح سند، هكلم اشوف بقى الناس بتعمل ايه في الحالات اللي زي دي، لان ده منير منير صح، منير ده راجل وبهجت راجل، صح صح، لكن الذئبة طبعا لازم تكون حمراء، لان الستات كلهم عندهم ذئبة، فلو قلت لجوزها او عندها ذئب احمر لا هو هيبادر بالعلاج، لكن ذئبة هيستقبل، مش مشكلة ذئبة عادي، مش مشكلة ذئبة، يعني تبقى ذئبة وحمراء بس. لا ام هاشم تستاهل، ده اسنانها من قدام على فكره، بقى لها قد ايه بقى؟ طب اقول لك حضرتك على حاجه، مش انا كنت مصور بره القاهره؟ طب ام هاشم بتكلمني من قبل ما اسافر كل يوم الساعه 2 بالليل، رقم غريب، بيكلمني 6 مرات ورا بعض كل يوم، 6 مرات ورا بعض وتقفل. انا قلت في الاول ده كمين، يعني حد عامل كمين يعني، او ديليفري، انا قلت بس بتاع الدليفري هيكلمني الساعه 2 بالليل ليه؟ يعني انا طالب ايه يعني؟ طالب ايه انا من على موقع ايه؟ فاهم؟ ماشي؟ بطاطس بطاطس آلية. طيب احنا جابت رقمي منين؟ مني؟ مني؟ ما هي فكرتني بنفسها بس انا ما افتكرتش مين. اصل لا اكيد هنا، يعني اكيد هنا ما قالتليش ام هاشم، قالت لي اسم تاني. انت فاهم؟ لان انا ما قالت لي اسم تاني بقى، هي فاجئتني ان هي بقى ام هاشم الظاهر اما راح. ابو هاشم مبسوط طبعا. حسين كامل ابو هاشم، ابو هاشم تمام يعني. كانديدا محمد فايد. ايوه كانديدا محمد فايد صح. بتوع المغرب بيجيلهم قولون تقرحي كتير، ليه بقى؟ هقول لك، الناس دول بياكلوا كسكسي ومخبوزات، حاجات شبه اللازانيا والكانيلوني، انت فاهم؟ فالناس دي ويعمل لك ويقول لك كسكسي بالبط، كسكسي بالبط وبياكلوا، فهم الدقيق عندهم جزء لا يتجزأ من التراديشنز، تقاليد هناك، انت فاهم؟ ف ده مش صح، ده مش صح، يعني احنا تلاقي هناكل الكسكسي مثلا في مواسم وبالسكر، هما بياكلوها بقى بالملح وبالسكر وكل حاجه، فدول لازم قولونهم يتبهدل يا باشا، وبهاراتهم كتير. برافو يا ناديه، يعني البهارات كريمه الفستق، ايمان العاصي تسال كريمه الفستق ما بتمشي، هل كان دي تسبب نفخ القولون؟ لا يا بابا، نفخ القولون وليد محمد شعبان، السكر بيصيب بالسرطان، مش انت يالا لسه قايل لي من شويه بطل ما تبقاش لزج؟ انا هعمل لك بلوك اصلا، فاهم؟ يعني انا هعمل لك بلوك اصلا ليه؟ لان انت كلامك عيب، يا ولا السكر بيجيب سرطان فعلا. فانا عشان كده ايه هعمل لك بان، بان يا وليد على حقيقتك بان، يبقى خلي بقى السكر يجيب لك سرطان يعني انت فاهم، يبقى خلي السكر، يقول لك السكر بيجيب سرطان. شوف يلا التخلف يعني، بص يعني سكر يعني ايه سكر يجيب سرطان يعني احط السكر ده. في واحد النهارده، في واحد النهارده بيقول لي ايه، هو امبارح جاله سرطان بروستاتا، فالدكتور استأصل له خلايا الخصيه واتاري هو قال له هشيل لك الغدد اللي بتفرز التستوستيرون. فانا عمال اسمع اتاري الدكتور ايه دخل عمل له استئصال شبه يكمل للخصيه. فطبعا يا حبيبي شعره ومظاهر الرجوله كلها شبه اختفت وبتاعها، وبعدين قال البي اس اي بيعلى تاني، وعمل اللي هي اسمها ايه البيت سكان اللي هي مسح ذري، لان في نشاط تاني في البروستات. ها ايه رايك يا حبيبي بعد ما استأصل الخصية؟ انت ترضى حد يعمل فيك كده؟ طب هو شال البيت، هيقول له اصل ده هو اللي عامل هو ده اللي عمل السرطان، اصل هو هرموني بيستجيب للهرمونات. ها ادي شفت يا باشا، ادي سبل العلاج، ادي الفكر يا باشا اللي الدكاتره بتتكلم فيه ومنظمات الصحه بتحط بروتوكول عشان الناس تعالج بيه. هو انت فين دماغك؟ وتعالى بقى دلوقتي يقول لي هو انا هرجع، وانا يا باشا هحاول معاك، انا هعمل ايه؟ هو انت اتضربت في مقتل الصراحه، يعني زي الست اللي بتقطع صدر، يعني الست اللي بتقطع صدر دي يا باشا دي اتبهدلت يا باشا. ده انا شايف ده هيوميليشن اصلا، يعني هيوميليشن يعني ده إساءة للجسد البشري. انت عمال تقطع في ايه وبتشيل في ايه؟ الهم ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه اللي احنا بنقوله؟ ايوه استأصل عنده الخصيتين استئصال شبه كامل، بيقول له انا هشيل منك الغدد اللي بتفرز هرمون الذكورة عشان هو سبب السرطان. بص يا باشا، بص السيناريو. طب السرطان اما رجع تاني يا باشا كان ناقص تعمل في اللي خلفوني ايه بقى؟ ها العفو يا ايمان يا عاصم، عفو يا حبيبي، رد عليا، كنت المفروض تعمل يعني. وانا ارجع عليه اقول له ايه؟ يعني ارجع عليك اقول لك ايه؟ اقول لك انت انت انت خاصتني؟ ايه ده؟ ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ وناس فالحه بس بترفع علينا السكاكين، وانتوا متدبحين اصلا، انتوا متدبحين يا بيه، انتوا متدبحين. الله على ما تفرج، ده كمان في دبي ولا كان في الامارات ولا فين؟ دكاتره هنا وهناك. هو يا باشا ده حصل وانا بشوف كل يوم. انا معرفش يعني ايه يا باشا، هقول هتيجي تقول لي مثلا خطا طبي؟ هو انت دوست على رجلي؟ ده انت يا باشا ضيعت مستقبلي، يعني ضيعت حياتي، ما قطعش الطلاب يا عم، ده شال الخصيه خالص، يعني خلى الاكسس مش كامل. زي ما يقطع صدر واحده نفس القصه، ما هو انت بتدمر انوثتك. انت بتدمر انوثتك. قلت لها احتياطي، يعني احنا انت عندك تاريخ عائلي في سرطان الثدي، طالما جالك شمال شيل يمين وشمال. ها؟ اما سالته يا باشا طب انت يا باشا اما سالته السرطان رجع تاني ليه في البروستاتا؟ قال له اصل احنا نسينا غدتين. غدتين حضرتك انت نسيت غدتين جابوا سرطان؟ يعني انت في غدتين جابوا لك سرطان؟ هو السرطان ده ايه يا باشا؟ والتانية صدرك يا بابا جه في صدرك ليه الناحية التانية سرطان؟ طالما هو شال ده يقول أصل وقع منه، يعني هو بيشيل السرطان. بص هو بيشيل السرطان وقع منه فتفوتت سرطانة، أنت فاهم؟ فالسرطان وهو بيقع انتشر. هو بيتكلم على صرصار في مطبخ، يعني صرصار هو شال، هو لقى صرصارين أنت فاهم؟ فخد الصرصارين وهما بيشيلهم وقع منه واحد. لا ايه العبط ده يا باشا؟ ده مش ده، انت بتتعامل معايا على انه ايه؟ ان السرطان ده ان السرطان ده يعني ايه؟ كائن غريب يعني؟ يعني كائن غريب وقع في بطنك؟ لا يا باشا، مش ده، مش سرطان. التاني اسمه حيوانات منوية، مش السرطان ده حاجة تانية، ده حاجة وده حاجة، ده اللي بيخترق وبتشعب، وده مش ده، مش ده، مش ده، ده مش ده، مش السرطان. انت السرطان ده ما بينقطش وما بيقعش وما بيلزقش وما بيجريش وما بيخطفش وما بيعملش حاجة. يعني السرطان انا ده بحتة لحمة بتتشال، فهو بقى بيقول له انا بشيل السرطان، عملت سيفتي مارجن. سيفتي مارجن يعني بيحوط عليه بنسيج سليم حسب كلامه، والنسيج بقى المتليف، ايوه زي انجينا جولي كده يا تامر، والنسيج المتليف ده بقى بالنكروتك بتاع واخده رميه، يقول لك النسيج ده بقى نسيج سرطاني وهرميه. يا باشا انا موافق على كل الكلام الحلو ده، بس ما تقولش كلام عبيط ان النسيج ده انتشر بقى وانا بشيله وقع مني. مفيش حاجه اسمها وقع مني، يعني مفيش حاجه اسمها وقع. صح يا شوارب، مفيش حاجه اسمها وقع مني. وقع مني ده انا لو حلاق بقى، يعني وانا بشيل الشعر وقع مني شويه في الارض فالمعلم زعق لي، لا ده هو بعد 3 سنين ظهر خلايا سرطانيه. يا باشا ده جديد، ده جديد، لان هو مكتوب له يتعمل، عشان هو خطه من خطط الجسم ان هو يعملها. مش كده يا خلود؟ والله العظيم، والله العظيم يا خلود انت بنت حلال مصفي. لو قابلت ام هاشم في الغربيه بلغيها مني السلام، بس حسبي الله ونعم الوكيل فيك. خلاص دكتور غمري، الانسولين بيوقف الهايبولسيس. طبعا الانسولين الهرمون الوحيد الذي يغلق حنفيه الليبوليسيس، تكسير الدهون. اضغاص احلام، يعني انت عارف حضرتك انا ساعات اقوم بقى اقول لا ده اكيد مش حقيقي. لو الاسنان وجعت من الجنب يبقى املاح من الجنب، لما اسنانها وجعت من هنا، يعني سنانها، انا اسناني وجعتني من هنا، مش دي الكلى؟ بيعمل لك كده، مش دي الكلى؟ هو سنبل مسك دراعه على ظهره من هنا يبقى دي الكلى، ماشي؟ مش هقول لك هو يمسك ايه، يقول لك ايه؟ ما انا اسناني وجعتني من الجنب، مش دي الكلى؟ املاح، املاح معروفه، والاملاح بترفع الضغط معروف، يعني لو لقيت ملحك عالي وضغطك عالي ده انت كله على الاكل، ملحك عالي ضغطك عالي يبقى خلاص تبقى مقدد كده ولحمتك من جوه تبقى طريه.